والثاني يسأل فيقول أنا تاجر وعندي مستودعات وأستورد بضاعة من الخارج بطريقة الحساب المفتوحة أي بدون اعتمادات وطبعا بمبالغ كبيرة وبما أن ذلك وبما أن هذه المبالغ على ذمة الناس الذين يرسلونها لي وأرغب في التأمين على تلك المستودعات حفاظا عليها من الأحداث مثل الحريق وخلافه فهذه فضيلتكم الوصايا تكبر من الناحية الشرعية هل التأمين عليها حرام أم حلال؟ وفقكم الله وكبير فالدرجة مجلس هذه الآلة موضوع التأمين منذ سنتين تقريبا وقرر أن التأمين على المعروف كرياني وعرض لما يكون أن غرض وجدا التأمين على المستودعات أو على نفس أو على سيارة أو على رجل كان تجاري فالصحيح عليها يوم عرض وإن يجتمع الناس بحنة لكن نوجه بذلك فإنه عملية مستندة على الغرض والربا غير ذلك. لكن كان التعاون كان التعاون بين الناس لا بأس إذا تجمع جماعة وتوقع على جيل يطرحونه في واحد يتمثل وكذا بما يقع له من الجواب والتكلم على الشيخ هذا لا بأس هذا كان التعاون ليس بين الربا ولا غرض أما التأثير التجاري من فيه غرض وفيه ربا فلا يجوز.